كل الأصدقاء على الشرق الأوسط ولقاء جديد مع تترات المسلسلات ليوم السبت 17 نوفمبر 2018. تترات المسلسلات إعداد مجدي شهاب على المكسر عبد السلام شمروخ، وأنا معاكم يسعدني طبعا منى حسن. هقول في البداية التترات اللي معانا، بس خليني الأول أرحب بصديقي اللي معايا على التليفون من قبل البرنامج ما يبدأ، مؤمن. مساء الفل يا مؤمن. مساء الفل يا سلام منى، ازاي حضرتك؟ ازيك، وحشنا، بقالك كتير ما كلمتش. يا رب ربنا يخليك. مساء الفل على احلى مذاع في العالم كله. مساء الفل عليك، مساء الورد والياسمين. يا رب ربنا يخلي حضرتك. يا رب ربنا يخليك. انا هقول لك وهقول لكل اصدقائنا التترات اللي معانا النهارده. معانا لأحد ينام في الإسكندرية، تتر النهاية، خاتم سليمان، المسلسل السوري بنات العيلة، حكايات بنات، أبو عمر المصري، أبو العروسة، أبيض فابيض النهاية، تتر الوصية، وأخيرا معانا تتر أماكن في القلب. الوصية إن شاء الله. الوصية إن شاء الله. جميلة، وعايز في الأسبوع القادم إن شاء الله يا تتر مسلسل الزوجة الثانية ان شاء الله باذن الله. جميل جدا جدا، وعايز اقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه يا استاذه منى، وان شاء الله زي الايام دي تكون حضرتك كده في زياره الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء الله. عليه الصلاه والسلام جميعا يا رب ان شاء الله، دي احلى دعوه. يا رب يا رب ان شاء الله. احب اقدم الاغنيه لحضرتك لهداء طبعا الاستاذ عبد السلام شمروخ رؤيه البرنامج كلها، واحب اقدم هداء طبعا للصديق العزيز محمود الارناؤوطي وعم مختار سيف واحمد الزمركاوي والشيف عصفور وتغريد محمد صلاح العسليه اللي من على الفيسبوك ده، والله انا بحبه جدا مع ان عمري ما كلمته، بس حاسس كده اللي هو عسليه والله. والله العظيم هو اللي مختار المسلسل السوري بنات العيله، والله هو الوحيد اللي طلبه. ربنا ربي يخليه رب، واحب اقدم هداياتي لكل اللي بيسمعوني وكل اللي انا بحبهم اللي يحبوني. ربنا يخليك، شكرا ليك يا مؤمن، ومرسي على الاهداء، شكرا ليك. خليني الاول اقول الرسائل، يعني هو احمد محمد السعدي بعت يعني 5-6 رسائل بيقول على حل الفزوره يعني بتاعت تامر. هو تامر المؤدب للي ما سمعش الحلقه اللي فاتت، حلقه الاسامي، تامر المؤدب حب يجدد، يعني هو بيقول انا دايما بقلد وبقول اصوات فنانين وبيقول حاجات لفنانين هو بيحبهم، وكمان او بيمثل دور وبيقولوا على الهوى، وكمان محمود أرناؤوط دايما يقدم لنا أكلة، لكن النهارده هو حب يجدد شويه، تامر المؤدب حب يقدم لنا فزوره يمكن في شكل فكاهي شويه. قال في الفزوره بتاعته، قال فاكهه تشبه الكوره المدوره الكبيره فيها لب اسود وساعات بتبقى لونها من الداخل احمر او ابيض. احمد محمد السعدي قال الحل الصحيح، قال نص بطيخه حل الفزوره. فعلا هو ده الحل الصحيح، نص بطيخه، معرفش النص التاني مين اكله، نفسي اعرف. منى بشكر تامر طبعا على الفزورة الجميلة، بشكر أحمد محمد السعدي. خلينا نشوف اللي طالبين التتر معنا النهاردة، تتر الوصية، أحمد قرشي أو الإهداء. طبعا أنا بس أنا عايز أقول أبو يعني أرجوكم ما نزودش عن سطرين بس الإهداءات، يعني الإهداءات بتبقى كتيرة قوي وأنا صعب أن أنا أقول كل ده في البرنامج، فيعني أرجوكم رجاء خاص، أرجوكم مرة تانية. طبعا أحمد قرشي طالب من بدري التتر بيهدي لينا، شكرا ليك، وكل مستمع الشرق الأوسط شكرا ليك. بيقول طبعا أجمل إذاعة بحبها من 30 سنة، شكرا ليك أحمد قرشي. في كمان أحمد عبد المنعم شلبي، وبرضو الإهداءات الكتيرة، يعني أنا صعب أقول كل يعني هو زعلان، كمان بيقول زعلان، ومحسن هلال عجيز زعلان، يعني بيقول بتجاهل الرسائل. يا جماعة بلاش الرسائل الطويلة عشان ما نزعلش، ما تكون رسالة طويلة أنا مش هقولها كلها، اللي عايز بقى يشوف اسمه أكيد هيدخل على الصفحة ويعرف الاسم إن هو موجود، وطبعا أكيد هيشكر صاحبها. برضو محسن هلال عجيز مرسي على برضو هو طالب طالب الوصية ومرسي على كلامك. هو بيقول ان هو صديق قديم لينا وبرضو طالب الوصية وبرضو اسامي كتير جدا جدا جدا جدا، فمعلش ما تزعلوش مني انا مش هقول كل الاسامي دي. هنسمع مع بعض تتر الوصية، وطبعا المسلسل الوصية كان من المسلسلات الرمضانية رمضان 2018 وبطولة اكرم حسني احمد امين ريم مصطفى، اخراج خالد الحلفاوي، تتر غناء اكرم حسني واحمد امين وعماد كمال وشاهيناز، كل دول اشتركوا في غناء التتر من الحان وكلمات اكرم حسني. انا خلاص بقيت مفلس وبحب اهلس، طب هلس الحياة عربية حلوة وبت برضو تبقى حلوة، ولبس ماركة وسكة سلكة وحظ يكون بيضحك مش لو يبوزو الحياة مش كاش وبس، بس بس بس بس بس بس بس حبة جد وحبة هس هس هس هس هس هس هس الدنيا لو حلوة علل عملوا ايه فيها المخلل، لما تفكر لما تحلل تلقى اللي بيرضوهم ملل فوزوا كنت أختك كنت كل شيء في الدنيا دي أنا خلاص بقيت مفلس، الحياة مش كشوة بس، البنت تحب الحنية، الحياة عربية حلوة وبت برضو تبقى حلوة، ولبس ماركة وسكة سلكة وحظ يكون بيضحك مش لو يبوزو سبعة أربعة إم تسعة وتمانين ونص إف إم. أحلى موجة، موجة الشرق الأوسط، وأحلى مستمعين أكيد هدى من بورسعيد. ازيك يا هدى؟ ازيك يا حبيبتي؟ مساء الورد عليك. مساء الفل عليك يا قمر. كل سنة وانت طيبة يا أستاذة منى، والصحة والسلامة يا رب وكل اللي بيسمعونا. وانت طيبة وسعيدة وفرحانة دايما كده، ودايما تمتعينا بضحكتك الجميلة. ربنا يخليك يا أستاذة منى. بقول له أستاذ عبد السلام كل سنة وانت طيب وكل خير وسعادة يا رب. هو كمان بيسلم عليك. أنا عايزة أقول لتامر يعني كل سنة وانت طيب يا تامر. شفتي نص بطيخة؟ نص بطيخة برضه؟ ده انت تفكتنا في أي حاجة إلا البطيخ يا تامر. تقول أولها جيم أولها سين سيوة بطيخة. وأكل نصها يعني، هو تامر ساب لنا النص وهو أكل لوحده النص. لا أقولك أولها نون يعني، أنت تفكتنا حبيب قلبنا البطيخ، لأن البطيخ يا تامر يعني. أنا بحب البطيخ جدا يا أستاذة منى على فكرة. ومين ما يحبوش؟ كلنا لدرجة يعني إن أنا لما بيجي الموسم بتاعه يخلص ببقى عاوزة أخزن يعني أفضي أوضة كده وأخزن شوية، بس الفكهاني يعني الفتان بيقول لو اتقعد شويه بيفضي يا استاذه منى بطيخ. لا فعلا والله لولا كده العين لانه بيوحشنا قوي. هو كده حلاوته ان هو بيوحشنا. اسمعي روح قلبي فعلا والله يا استاذه منى. الله يخليك. تسمعي النهارده تسمعي ايه الحلقات الجايه؟ انا هسمع النهارده اماكن في القلب تتر جميل جدا جدا بصراحه بتاع الاستاذ احمد ابراهيم بيأدي رائع رائع بصراحه. والحلقات الجايه باذن الله خطوط حمراء ان شاء الله لمحمد فؤاد باذن الله. الاهداءات بقى استاذ سعيد بقول له كل سنه وانت طيب يا استاذ سعيد. ووعد بقول له كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. واحمد صديق ابو حميد وتامر المؤدب واستاذ عطيه شعبان ومحمد اكرم وايمن عبد الرحمن وزوجته هدى ومدام راويه ومحمد عبد الجواد ومحيى انور من بني سويس والشيف عصفور ومؤمن ومهتدي. ومتشكره قوي يا استاذه منى. شكرا ليكي يا هدى. شكرا مع الف سلام. شكرا ليكي مع الف سلام. شكرا ليكي. طبعا في طلبات كثيرة قوي لأماكن في القلب. سارة أبل طلبة أماكن في القلب من بدري الحقيقة وبتقول عايزة المرة الجاية إن شاء الله طاقة القدر النهاية. عشان كمان أحمد الزملكاوي بيحب كمان حمادة هلال فإن شاء الله هجيبه المرة اللي جاية عشان سارة وعشان حمادة الزملكاوي وكل اللي بيحبوا حمادة هلال. كمان زهرة من الجنة ومرسية زهرة على الحاجات الحلوة اللي انت بعتها يا روح قلبي. ربنا يخليكي حبيبتي. في كمان سماء إبراهيم. سماء إبراهيم طالبة أكتر من حاجة منهم أماكن في القلب. ومرسي حبيبتي على القلوب والحاجات الجميلة اللي انت بعتها. شكرا ليكي حبيبتي. طبعا شكرا كمان للي بعت لي أي حاجة على الصفحة واللي ما بعتش برضو. طبعا أكيد بشكركم كلكم أكيد. خلينا نسمع مع بعض أماكن في القلب من طبعا المسلسلات الجميلة جدا وغناء شخصية جميلة جميلة جدا جدا جدا صوتا وقالبا وإنسانا إنسانيا وكل حاجة. أحمد إبراهيم الفنان الجميل أحمد إبراهيم اللي قام بغناء أماكن في القلب. المسلسل طبعا من المسلسلات الجميلة كان بطولة هشام سليم تيسير فهمي علا غانم إخراج نادر جلال وطبعا زي ما قلنا غناء أحمد إبراهيم. تأليف التتر كوثر مصطفى وألحان حسين علي إسماعيل. زهرة من الجنة وإهداء لسلمى وزينة محمد. شكرا لك يا حبيبتي. لسه تسمعوا مزيكا بوتيك مودك احلى عشر مزيكا بوتيك خلي المزيكا حواليك. لسه معاكم مكملين تترات المسلسلات واجمل تترات المسلسلات مع اجمل مستمعين على هوا الشرق الاوسط. مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتو طيبين. وانتو طيبة وبصحة وسعادة. أحلى مدام منى في الدنيا وأحلى إذاعة الشرق الأوسط في الدنيا. ميرسي يا روح قلبي. أنا معاكي إيناس عبد الحافظ من هيئة الاستعلامات. أهلا يا إيناس، أنت أول مرة تتكلمي؟ آه. إن شاء الله مش آخر مرة. لا لا إن شاء الله، ده أنا معاكوا على طول بإذن الله. هتكلمينا كل مرة ها؟ إن شاء الله بإذن الله، بس أنتوا حطوا التليفون والنبي. حاضر. كل سنة وانتي طيبة يا مدام منى. وانتي طيبة. البرنامج كلها طيبة ومهندس الصوت طيب إن شاء الله يا رب. بحب أسمع أغنية أبو عمر المصري. أيوة. بهديها أولا لحضرتك والمهندس الصوت وكل إذاعين وإذاعاتي إذاعة الشرق الأوسط، وإهداء خاص للحاج ماهر عبد الله زكي بالرياض، والأستاذ رجب أبو محمد وأحمد عبد المنعم شلبي وسمير عبد الحفيظ وإبراهيم شوقي حضر وعبد الله أرقورة وزكريا الصياد والسيد نجم ومحمد علي محفوظ، وكل سنة وانتم طيبين كلكم. وانت طيبة، ميرسي على النص على المكالمة الجميلة دي. كل سنة وانتم طيبين. وانت بالصحة والسلامة. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله. طلب معنا تتر أبو عمر المصري محمد عبد الحي رشوان. أول رسالة طبعا هو بيقول بحب الرسمي جدا، بيهديها لأحمد عبد المنعم، إبراهيم شوقي، رجب أبو محمد محفوظ، محمد جراح الجراح، محمد أبو الخير، ماهر عبد الله، عبد الله أرقورة، رضا سمير، منى بطاح، كمان نور أحمد طلبت تسمع أبو عمر المصري التتر طبعا. ومرسي على الورد يا نور. نسمع مع بعض تتر مسلسل أبو عمر المصري، البطولة لأحمد عز، أروى جودة، منذر ريحنا، فتحي عبد الوهاب، رياض فواز، إخراج أحمد خالد موسى، التتر غناء حسين الجسمي، كلمات أيمن بهجة أمر، وألحان وليد سعد. طمعاً دي مشبعش وهدي، ابني القلب مش اي حد يصد قدام الحياة ما هو الضمين الصاحي عمره ما يطير مكملين تترات المسلسلات على هواء الشرق الأوسط ومعنا أستاذ مختار سيف. سألفوا لي أستاذ مختار. سلامتك يا فندم. الحمد لله كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب الله يسلمك. تسمع إيه النهاردة معنا؟ إني شوفاً أبغى أسمع النهاية بتاعت هاني شاكر. أنت أول ما عرفت إن هاني شاكر هيغني تتري من التترات طلبته على طول صح كده؟ أنا بحب أغني هاني شاكر طبعاً. طبعاً مين ما يحبش هاني شاكر؟ لا والله فنان عظيم طبعاً. كل أغانيه جميلة وكل ما عملش عمل وحش بصراحة. فنان محترم وجميل وفنان من زمن الجميل يعني بجد. والله فنان. حقيقي عندك حق. بعديها لحضرتك وبعديها لإذاعة الشرق الأوسط وبعديها لحبيب قلبي مؤمن وحسن عباس من الإسكندرية ومحمود الأرناؤوطي ومختاري وأحمد الزغلول وكل المستمعين اللي بتسمع حضرتك وأشكرك يا أستاذ. شكرا ليك يا أستاذ مختار. شكرا ليك. مع ألف سلامة. سماح سعد زغلول مساء الخير على كل اللي في المحطة. طبعا لأحد جانا في الإسكندرية وطبعا أحلى صوت هاني شاكر طبعا أكيد أحلى سماح في الدنيا. مرسي حبيبتي. في كمان طلب لأحد جانا في الإسكندرية بصوت هاني شاكر تتر النهاية. طبعا وطني الغالي بهديلك طبعا تعشقة النهايات أنا عارفة وهي كطلبة تتر سعد الصغير ومعلش هو ال ال ال يعني الكواليتي بتاعته ما كانتش حلوة عشان كده احنا ما زعناهوش. وطبعا انا بهديلك التتر ده لانك انت بتحبي النهايات ليكي مخصوص يا شوشو. سماء ابراهيم مرسي على التهاني والصور الجميلة يا سماء وبتقول عايزة لحد ينام في الاسكندرية الحلقة الجاية تتر مسلسل رايا وسكينة وبتهديه ليا ومهندس عبد السلام ودكتورة ولاء ابراهيم وكل المستمعين. مرسي يا سماء على الاهداء الجميل. نسمع مع بعض لحد ينام في الاسكندرية. المسلسل كان بطولة ماجد المصري مدلين طبر طارق لطفي اخراج حسن عيسى التتر غناء هاني شاكر تأليف بهاء الدين محمد والحان عمار الشريعي. عايشين وحاسين بالأمان بس الغريب ناس فيكي عايشين وحاسين بالأمان، بيغنوا غناكي ومواويلك ويجيبوا نهارك من ليل، بيغنوا غناكي ومواويلك ويجيبوا نهارك من ليل، يحكوا لولادك قصتك يا اسكندرية يا اسكندرية. مكملين أجمل تترات مسلسلات على هوا الشرق الأوسط مع أجمل مستمعين. معنا مستمع أول مرة يكلمنا، وأنا بجد سعيدة قوي قوي إن في مستمعين أول مرة يكلمونا النهاردة. أستاذ أحمد صالح، أهلا أستاذ أحمد. أيوة يا فندم، أهلا بيك. الله يخليك يا فندم، انت عامل ايه؟ الحمد لله. انت بتكلمني وبتقول لي خطيبتك قاعده قصادك مش كده؟ عليها اسمها ايه؟ الله يسلمك، كويسه الحمد لله. الحمد لله. اسمها اماني. الله، اسمها جميل. الف مبروك الخطوبه وعبال الزفاف السعيد ان شاء الله. الله يخليك في حياتك يا فندم. الله يخليك. عايز اسمع اغنيه خاتم سليمان، ظلت خالص. طب وال المنى طبعا، اكيد طبعا اكيد، اول اهداء واخر اهداء اكيد. ربنا يسعدكم يا رب. الله يخليك يا فندم. بتهديها لمين تاني؟ ماشي، شكرا. في حد تاني؟ في اميره وفي صالح وفي منار وفي حبيبه وامنه ديت عز واحده عندي اللي جاي على اسم والدتي، وحنان وحماصه وادي لكل حبايبنا. شكرا ليك، ميرسي ليك، شكرا ليك. الله شكرا، شكرا، مع الف سلامه. شكرا. في رساله انا لسه شايفاها حالا، بجد انا زعلانه قوي ومش عايزه بس الاموره اسماء تزعل مني. هي بعت رساله الحقيقه من بدري، و الرساله طاعت مني تاني. طيب انا هطلعها واحنا بنقول كده الاهداءات او بنقول هي جات قصادي معايا دلوقتي. هي طالبه اماكن في القلب، والاسبوع اللي جاي تتر رمضان مبروك ابو العالمين حموده، وبتهديها لينا ولكل المستمعين. شكرا لك يا حبيبتي على الاهداء. في كمان طلب المسلسل خاتم سليمان، زكريا الصياد طلبوا الحقيقة من بدري، ورانيا كلمتنا في التليفون وبتقول إن هي نفسها قوي تسمعه، من التترات اللي بتحبها جدا جدا، وبتحب جدا صوت ريهام عبد الحكيم، بتقول صوتها رقيق قوي قوي، بتحب فعلا صوت التتر ده. زكريا الصياد في إهداءات كثيرة، بس أنا يعني مش عارفة، أنا مش عايزة الإهداءات يا جماعة تطول عن سطر سطرين بالكثير، صعب إن أنا أقول كل الأسامي دي يا أستاذ زكريا. نسمع مع بعض تتر مسلسل خاتم سليمان، المسلسل بطولة خالد الصاوي، فريال يوسف، رانيا فريد شوقي، إخراج أحمد عبد الحميد، التتر غناء ريهام عبد الحكيم، تأليف محمد الحناوي، ألحان خالد حمد. مكملين أجمل تترات مسلسلات على هواء الشرق الأوسط مع أجمل مستمعين أكيد. مشمشة إزيك حبيبتي؟ ألو مساء الفل يا مشمشة. ألو شيماء من اسكندرية. مشمشة إزيك؟ أيوة مساء الورد يا أحلى وأهلا مونو. أهلا يا حبيبتي، مساء الفل عليكي. ربنا يخليك يا حبيبة قلبي يا رب. طبعا انت منوره الدنيا كلها وربنا ما يحرمناش منك، وكل سنة وانت طيبة. نورك ونورك طبعا. عبد السلام طيب وكل المستمعين الحلوين طيبين، ويا رب كل اللي نفسه في حاجة وأغنية يا رب تتحقق له ان شاء الله. يا رب يا حبيبتي وانت طيبة وسعيدة دايما يا رب. ربنا يخليك يا رب. انت معاكي ده المسلسل حكايات بنات؟ ايوة نانسي عجرم. خلاص تمام هختاره معاكي. وفي الحلقات الجاية ضد مجهول. أيوة. الإهداءات أولا ليكي يا موني ولجنرال عبد السلام. بسي. لنور عيني حبيبتي طبعا حنونة اللي منورة دنيتي كلها والله. حبيبة قلبي الجميلة كراميلا، والحمد لله ان احنا اطمنا عليها وعلى باباها النهاردة. طب الحمد لله. تاني عرنوز طبعا حبيب قلبي احمد الزملكاوي، ويا رب بقى يطمنا عليها عشان بجد والله وحشني جدا يعني. والله وانا كمان وحشني جدا، يا ريت يكلمني. طمنا عليك بقى يا حمادة وسيف عصفور وكل الناس الحلوين اللي بيسمعوك. شكرا ليكي حبيبتي، ميرسي ليكي، مع الف سلامة. لميس المصري مساء الورد عليك يا روح قلبي، وورد جميل بعتهولي مسي حبيبتي، عايزة تسمع طبعا حكاية بنات وهي طلبته المرة اللي فاتت، وعايزة تسمع المرة الجاية إن شاء الله أوان الورد. حاضر يا حبيبتي إن شاء الله. عصام الدمرداش وطبعا عايز حكاية بنات إهداء للأحبة أحمد عبد المنعم شلبي، محسن هلال، زكريا الصياد، محمود عبد الحميد، سامي حجازي، صلاح البتنوني، سيد نجم، ماهر عبد الله، وكل من يعرف عصام الدمرداش. شكرا لك على الرسالة. نسمع مع بعض حكايات بنات من مسلسلات الجميلة جدا الحقيقة، وخاصة الجزء الأول. المسلسل بطولة حورية فرغالي، صبا مبارك، كريم فهمي، إخراج حسين شوكت، تتر غناء نانسي عجرم، تأليف أيمن بهجة أمر وألحان وليد سعد. مكملين تترات المسلسلات على هوا شرق الأوسط. معنا أماني، مساء الفل يا أماني. ألو ألو، أهلا يا أماني، أهلا بك يا حبيبتي. أهلا بحضرتك، أنت أول مرة تكلميني مش كده؟ أيوه. ومش آخر مرة إن شاء الله. أنا سعيدة قوي إن النهاردة في مستمعين كتير، يعني إناس وأحمد وأماني، يعني بجد سعيدة بالمكالمات الجديدة النهاردة. ربنا يخليكي. أنا أسعد. الله يخليك يا حبيبتي. تسمعي ايه معنا يا قمر؟ عايزه اسمع اغنيه ابيض ابيض وديع اللحم الخطيبي حبيبي وديع حضرتك وخلوني من القاهره. ايوه وديع المنور والصالح. حد تاني؟ حضرتك مرسي حبيبتي، مرسي على الاهداء. شكرا لك يا اماني، شكرا لك يا قمر. ابيض فابيض نسمع مع بعض تتر النهايه. طبعا طلبته هند بهاء من بدري وهي عايزه المره الجايه تتر غناء ايمان التوخي مسلسل لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ان شاء الله يكون معنا المره الجايه هنوده. نسمع مع بعض تتر مسلسل ابيض فابيض لان يمكن اول مره نسمعه. تتر النهايه اللي هنسمعه النهارده بطولة ممدوح عبد العليم، نيلي كريم، أحمد بدير، صفية العمري، إخراج أحمد صقر، تتر غناء هشام عباس، كلمات سيد حجاب، ألحان عمار الشريعي. معاكم مكملين تترات المسلسلات على هوا الشرق الاوسط. معانا هاني عرنوس. اهلا يا استاذ هاني. مساء الخير عليك يا استاذ وانا. مساء الفل، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك يا باشا؟ عامله ايه؟ الحمد لله. كل ثانيه وحضرتك طيبه. ربنا يخليك وانت طيب وسعيد دايما يا رب. ربنا يخليك يا استاذ وانا. تسمع ايه معانا؟ والله انا الاول يعني عايز امسي على الاستاذه هدى من بورسعيد وبقول لها متشكرين. شكرا ليك. تسمع ايه معنا يا استاذ هاني؟ والله ابو العروسه يا استاذ منى. ابو العروسه؟ اه. طب حاضر، بس ممكن اعمل اهداء؟ طبعا اتفضل. انا بهدا لشروق عرنوس ومحمود عرنوس. ايوه اتفضل. ولسارة قابل والأميرة مش مشى. أيوة أنا مش بكتب وراك أنا بسمع. تفضل. ماشي يا فندم. طيب شكرا لك يا استاذ هاني. ميرسي. شكرا لك. مع الف سلامه. ابو العروسه اختارته ام عبد الرحمن ويلا بسرعه نسمعه. ابو العروسه من طبعا مسلسل ابو طب أي بس قبل ما نسمعه انا عايزه بس ارحب بنعمه ناصر. نعمه ناصر حبيبتي جات من شويه وهي استلمت على الميكسر من عبد السلام شمروخ. بشكر طبعا عبد السلام شمروخ وبرحب بحبيبتي نعمه ناصر مهندستنا الجميله اللي هتكمل معانا بقيه المساء وهتكمل كمان السهرة إن شاء الله. مسلسل أبو العروسة بطولة سيد رجب سوسن بدر نريمين الفقي مدحت صالح إخراج كمال منصور التتر غناء مدحت صالح خالد عز فرقة بلاك تيما فرقة بساطة كلمات سلطان صلاح ألحان خالد عز. معاكم تترات المسلسلات من اعداد مجدي شهاب وطبعا على المكسر عبد السلام شمروخ ونعمة نصر، وتحياتي ليكم منى حسن. وطبعا التتر اللي جاي ان شاء الله في الاسبوع اللي جاي ان شاء الله محمد صلاح هيكون معنا تتر بنات العيلة المسلسل السوري، وهو بيبعت تحياته لأحمد الزملكاوي وبعت له حصان. شكرا ليك يا محمد. كمان تحياته لمؤمن والهدى ومروة عيسى عايزة الأماكن، وفي رسائل تانية كثيرة ما لحقتش أقولها. طبعا بعتذر لكل الأصدقاء اللي ما لحقتش أقول رسائله. الساعة اللي جاية هتكون معاكم عزة جودة وميكس على الشرق. باي باي.